فهو مطلوب. إذن شراء الساعات من أجل هذا الغرض يكون مطلوبا، لكن أكثرنا نشتري الساعات مو علشان هذا، علشان الأوقات الأخرى. ولكن لا مانع أن الإنسان ينوي بشراء الساعة أنه يستدل بها على الوقت وعلى وقت الدراسة وعلى وقت العمل وما أشبه ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن بعض أهل العلم حسنه وقال إنه حسن واستدل به وبنى عليه حكما، وقال إنه ينبغي أن يترسل في الأذان وأن يحضر في الإقامة ما يترسل. وقالوا إن الفرق بينهما أن الأذان يكون للبعيد ومن في البيوت، فكونه يترسل ويتمهل لأجل أن يستمعوه أولى من كونه يحضر ويسرع. وأما الإقامة فإنها لمن حضر في المسجد فلا حاجة إلى التمهل فيها، يسرع بها. لكنهم قالوا إنه يكره أن يكون الإنسان أن يكون الأذان ملحنا به، يعني مطربا به، يجعله كألحان الغناء، هذا يكره لأنه يخرجه عن كونه عبادة، لأن ألحان الغناء تبعد القلب عن كون هذا الشيء من العبادة، فيكون وسطا بين الإسراع وبين الغناء ويكون مترسلا. وقوله اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكلته، وكذلك صاحب الوضوء، يعني ما ينبغي أن تسرع، لا سيما إذا كان الحاضرون، إذا كان من يصلى لهم غير حاضرين، بل تتمهل قليلا. قال أهل العلم: وهذا لا ينافي كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبادر بالصلاة، لا ينافي، لأن التشاغل بما يتعلق بالصلاة من وضوء ونحوه قد يكون من المبادرة بها، وإن لم تفعل هي بنفسها فيكون التشاغل فيها من أول الوقت نوعا من المبادرة. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. كل هذه الأحاديث فيها ضعف كما قال المؤلف، لكن الحديث الأول يدل عليه عمومات السنة، أن الإنسان لا ينبغي أن يذكر الله إلا على طهارة، ولا شك أن الأذان من الذكر، فكونه يؤذن وهو متوضئ أفضل من كونه يؤذن على غير طهارة، ولكن لو أذن على غير طهارة فلا حرج. كذلك أيضا الإنسان الذي يؤذن ينبغي أن يكون هو الذي يقيم، وإن قام غيره فلا حرج. وكذلك أيضا الحديث الثالث يدل على أنه يجوز أن يؤذن غير أن يقيم غير المؤذن، وهو كذلك. صار عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الأفضل أن يؤذن على طهارة، والثانية أن يباشر الأذان، أن يباشر الإقامة من يباشر الأذان. وهذا لا شك هو عمل بلال رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح هذا الحديث أم لم يصح. والحديث الثالث يدل على أنه يجوز أن يتولى الإقامة غير المؤذن، لكن إذا خيف من أداوة أو بغضاء بين المؤذن وبين الذي أقام بدله فلا ينبغي أن يفعل هذا.